بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: هل يجزئ عن رجل يسكن مع والديه أضحية والديه مع أنه متزوج ويتكسب لنفسه؟ ذكر في الخطبة أن الأضحية هي عن الرجل وأهل بيته، وها هنا حالتان: الحال الأولى أن يكون الولد مستقلا ولا يربطه بوالديه إلا السكنى، فأبوه لا ينفق عليه، نعم، وإنما مكنه من السكنى إن شاء، فالأولى أن يضحي ما دام أنه قادر على الأضحية. الحال الثانية أن يكون الوالد هو الذي يصرف دخل أولاده، فبعض الرجال عنده 4 أولاد 5